سلامي على الأمة بالهدي مهتمة وبالنصر مهتمة وأمتنا منصورة وبالنصر مهتمة وأمتنا منصورة. سلامي لمن فيها التوحيد يعليها بالروح نفديها وأمتنا منصورة بالروح نفديها أمتنا منصورة. أبطال طالبان صالوا على العدوان هم خيرة الفرسان وأمتنا منصورة هم خيرة الفرسان أمتنا منصورة. وأبطالنا في الشام بالفخر والإقدام أنصار للإسلام وأمتنا منصورة أنصار للإسلام أمتنا منصورة. وفيها اليمن أنصار هم جندنا الأخيار صالوا على الكفار وأمتنا منصورة صالوا على الكفار أمتنا منصورة. وجزائر الصمود تاريخهم مشهود حبي لهم منشود وأمتنا منصورة حبي لهم منشود وأمتنا منصورة. وفي القيروان الناد نافع الأسد كم سطروا الأمجاد وأمتنا منصورة كم سطروا الأمجاد وأمتنا منصورة. وأحرار بنغازي كم أرهبوا الغازي ربي لهم جازي وأمتنا منصورة ربي لهم جازي وأمتنا منصورة. وفيها الصمر أحباب كاتبة الشباب منها العلو جتاب وأمتنا منصورة منها العلو جتاب وأمتنا منصورة. وسلامي على مالي مالي وللشيخ ياد غالي قدرك لنا عالي وأمتنا منصورة قدرك لنا عالي وأمتنا منصورة وقدرك لنا عالي وأمتنا منصورة قدرك لنا عالي وأمتنا منصورة.